بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة ومحى الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وأشهد أن عيسى بن مريم عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أهلا ومرحبا بحضراتكم في محاضرة جديدة من سلسلة النقد النصي للعهد الجديد، وسنستكمل ما كنا نتحدث فيه في المرة السابقة. محاضرة النهاردة بعنوان التغييرات المتعمدة في النص. هو في الحقيقة من المسلم به أن نص العهد الجديد أثناء انتقال النص من جيل إلى جيل كان النص يتغير، النص ما كانش بيفضل ثابت، النص كده كده لازم يحصل فيه تغييرات. السبب الأول للتغييرات النسخ اليدوي، ما دام ما فيش مكنة تصوير يبقى مستحيل النسخة الجديدة تطلع طبق الأصل من القديمة. والمشكلة يمكن الناس ما تتخيلهاش، لكن انا عاوز اقول لكم الناس زمان ما كانوش محترفين كتابة زينا. يعني ممكن لو جبت طفلك الصغير وقلت له ينقل درس القراءة بتاعه في كشكول جديد ممكن ما يغلطش ولا غلطة، ده جايز. ليه بقى؟ لازم تراعي حاجات كتير. اولا ابنك ما شاء الله عليه بيتلقى مستوى تعليم عالي جدا ما كانش يحلم بيه اغنى اغنياء الازمنه القديمه. في الازمنه القديمه الراجل بيكون متعلم ومثقف لما يكون عارف ازاي يكتب اسمه، ده يبقى راجل وصل لمستوى ملوش حل، خرافي، الناس تحسده عليه. لو ابتدى بقى يتعلم ازاي يكتب بأسلوب أدبي ويعرف يألف، ده يبقى كده يعني رجل والرجال قليل. فالناس زمان ما كانش عندهم المستوى العالي من التعليم ده، فبالتالي كانوا بيغلطوا كتير جدا لما بيجي ينسخ. مش كده وبس، ده ما كانوش بيستخدموا أدوات كتابة محترمة. القلم الحبر اللي انت بتكتب بيه الفرنساوي ده اللي انت بتشتريه من المكتبة بنص جنيه، ده يعتبر معجزة المعجزات لو كان موجود في العصور القديمة. لكن الأقلام البوص اللي كانوا بيكتبوا بيها والأحبار وتجهيز الأوراق وهكذا، ده كان أمر يعني صعب جدا ومكلف. دلوقتي ممكن حد يسأل لنا سؤال، هو ليه ده ما حصلش في الإسلام؟ هي الكوابيس دي فقط على الكتاب المقدس والقرآن الكريم يعني النساخ كانوا منزهين من الخطأ ومعصومين وربنا كان بيكتب على ايديهم؟ لا، احنا ما بنقولش كده. لكن القرآن اصلا ما بيحتاجش للمخطوطات زي ما الكتاب المقدس بيحتاج للمخطوطات. نص القرآن الكريم موجود حتى لو جميع النسخ الخطية للمصحف اتمحت من على وجه الارض، لكن الكتاب المقدس محتاج لكل مخطوطة علشان تعرف نص كتابك المقدس. فبالتالي العلماء المسيحيين لما بيطلعوا مخطوطة من الزبالة ويقروها يلاقوها للكتاب المقدس، انا مش عاوز اقول بيسجدوا شكرا لله، هما ما بيسجدوش، بس بيعيشوا حالة فرحة ملهاش حد. الكلام ده احنا قريناه عن قسطنطين فون تشندورف لما اكتشف المخطوطة السينائية في دير سانت كاترين. سهر طول الليل بيقرأ في المخطوطة. سهر ليه؟ كان مبسوط جدا. قال لك النوم يعتبر تدنيس للمقدسات، لو ساب المخطوطة ونام يبقى بيدنس المقدسات. شوف قيمة المخطوطة عنده. المسلمين ما شاء الله عندهم مصاحف ونسخ خطية للقرآن الكريم بمئات الألوف منتشرة في جميع متاحف العالم شرقا وغربا في الدول الإسلامية والدول الكافرة. طب ليه المسلم مش مهتم بمخطوطات المصاحف زي ما المسيحي بيتنشأ على كل مخطوطة وعددهم عد وعمل لهم إحصاء؟ كل مخطوطة جديدة بيجدولها وبيعمل لها إحصاء ومهمة بالنسبة له. ليه؟ لأن ده نص كتابه، ده مصدر نص كتابه. من غير المخطوطات دي مفيش كتاب. لكن القرآن الكريم عمره ما كان معتمد على المخطوطات. أنا عاوز أقول للناس يا جماعة، ممكن لو حد دقق في نسخ خطية للقرآن الكريم يجد فيها أخطاء نسخية، وده أمر طبيعي جدا. لكن النهاردة احنا هنتكلم عن حاجتين جوهريتين بيفرقوا القرآن الكريم عن الكتاب المقدس. اول نقطة بتفرق القرآن عن الكتاب ان القرآن اصلا لا يعتمد على هذه المصاحف، مش محتاج هذه المخطوطات. القرآن اصلا زي ما شرحنا قبل كده مصدر سماعي. لا تستطيع ان تدون القرآن كقرآن كما انزله الله في ورقة، مش هتقدر، لان القرآن له احكام معينة، له تلاوة معينة، لازم تقراها بإضغام وإشمام وغنة وترقيق وتفخيم وقلقلة وما الى ذلك من احكام تجويد وتلاوة. الكلام ده ما تقدرش انت تدونه في ورقة. طب هم ليه كانوا بيدونوا المصحف في ورق على قد ما بيقدروا؟ كانوا خايفين ان هم ينسوا، فكانوا بيكتبوا في مصاحف علشان المصحف يفكر المسلم باللي هو كان حافظه. فهو بيعتمد اولا واخيرا على حفظه، ولكن هو بيدون لمجرد ايه؟ ذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين، عشان لو نسي يفتكر. لمحة من عينيه في المصحف يفتكر اللي هو كان حافظه، حتى لو هو مش كاتب بتنقيط او تشكيل، هو عارف دي بتتقري ازاي، وهو اللي كاتبها عارف ازاي بتتقري. طبعا القرآن لا يؤخذ من المصحف. ما ينفعش انت كشخص عمرك ما سمعت القرآن قبل كده تفتح المصحف وتقرأ منه، مش هتعرف تقرأ نهائيا. لازم يكون حد علمك الأول إزاي تقرأ، وهو ده اللي احنا بنقول عليه. فأول نقطة جوهرية فارقة بين القرآن الكريم والكتاب المقدس، إن الكتاب المقدس بيعتمد اعتماد كلي وجزئي على المخطوطات. لو جبت المخطوطات كلها وحرقتها مش هتلاقي كتاب مقدس تاني بعد كده، مش هتلاقي حد يعرف يعيد كتابة الكتاب المقدس. لو جبت جميع المصاحف وجميع النسخ الخطية للقرآن وبطريقة ما خفتها من على وجه الأرض في جلسة واحدة لبعض الحفاظ، هتلاقي المصحف اتكتب لك من جديد. مش هياخد معاهم قول مثلا 3 4 ساعات لو قسموا الشغل عليهم. لكن ده ما يحصلش أبدا مع الكتاب المقدس. طيب، يبقى احنا مهم جدا بالنسبة لنا كناس بتدرس كتاب المسيحيين ان احنا نبلور ونلقي الضوء على أهمية المخطوطة بالنسبة للمسيحي، علشان كده تفرق قوي مع المسيحي ان كان بيحصل اخطاء نسخية اثناء انتقال النص جيل عن جيل، لان الخطأ النسخي ده بعد كده هيبقى كتابه اللي هو بيقراه، هيقرأ الخطأ. لكن فرض جدلي ان انا النهاردة مسكت مصحف ووجدت فيه خطأ مكتوب، الاخوة هنا على البلطوك ياما بيلاقوا في برنامج الاقصى يقول لك الآية دي في برنامج الأقصى مكتوبة غلط. طب وإيه المشكلة؟ إحنا حافظين القرآن وعندنا القرآن بأسانيد متصلة إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نعرف الخطأ فين ونصلحه. إحنا عندنا القرآن بسند متصل إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني باختصار كده عندنا الأصل محفور في قلوبنا، الأصول محفوظة في قلوبنا، فبنقدر نصلح النص لو اكتشفنا فيه خطأ. حلو قوي. طب المسيحي لو لقى في المخطوطة خطأ هيرجع لإيه علشان يصلحه؟ هيرجع لإيه علشان يصلحه؟ هيرجع لإيه علشان يصلح الخطأ؟ مش هيعرف يرجع لحاجة. هو نص كتابه كده بالخطأ اللي فيه هو كتاب ربنا، وهو مش هيعرف أصلا إن الكتاب فيه خطأ إلا لو بمقارنة المخطوطات وجد إن هذا المكان عليه خلاف. طب افرض المخطوطات كلها متفقة على النص بصيغة ما، هل ده معناه ان الاصل ان هو ده النص زي ما كان مكتوب في الاصل؟ لا، ده مش معناه كده. واحنا بنتكلم في النقطة دي بعدين، عشان الحتة دي بتوجع قلب النصارى شوية، بس احنا مش عاوزين قلبهم يتوجع دلوقتي، عاوزينهم يسمعوا معانا. طيب، آخر حاجة كنا بنتكلم فيها بس علشان الناس تصحصح معانا وتبتدي تسترجع الذكريات، في كتاب المهندس رياض يوسف داود مدخل إلى النقد الكتابي صفحة رقم 23. الراجل ده كان قال كلام جميل وقعدنا نكرره كتير المرة اللي فاتت، أنا بس هذكر الناس بيه عشان نكمل من بعدين. الراجل ده بيقول: كان الكتاب، قصده هنا على العهد الجديد، كان الكتاب ينسخ نسخ اليد في بداية العصر المسيحي، وكانوا ينسخون بأدوات كتابية بدائية عن نسخ منسوخة، ولقد أدخل النساخ الكثير من التبديل والتعديل على النصوص، وتراكم بعضه على بعضه الآخر، فكان النص الذي وصل آخر الأمر مثقلا بألوان التبديل التي ظهرت في عدد كبير من القراءات. فما إن يصدر كتاب جديد حتى تنشر له نسخات مشحونة بالأغلاط. العبارة دي احنا مش هنشرحها تاني النهاردة، اللي عاوز يلاقي لها شرح يعني في المحاضرة، في تسجيل المحاضرة اللي فاتت، لكن احنا هنكمل من العبارة دي. يعني ايه؟ ولقد ادخل النساخ الكثير من التبديل والتعديل على النصوص. ازاي الكلام ده؟ ازاي الناسخ ده المسيحي المؤتمن على نص الكتاب يدخل عليه ألوان أو الكثير من التبديل والتعديل؟ هي دي النقطة الثانية الجوهرية ما بين الكتاب المقدس والقرآن الكريم. إيه هي النقطة دي؟ إحنا مش فاهمين. النقطة دي هي إن عمر ما جه واحد مسلم، وتاريخيا هذا لم يثبت قط ومستحيل انه يحدث، ان المسلمين يتلاعبوا بالنص المقدس ويغيروه ويبدلوا فيه، لكن هذا ثابت وامر واقع وحقيقي في الكتاب المقدس، ان اصحاب الكتاب نفسهم كانوا بيبدلوا ويعدلوا في الكتاب. ده موضوع محاضرة النهاردة، الفارق الجوهري ان المسيحي كتابه اتلعب فيه عن عمد، اتغير فيه وهم فاهمين بيغيروا ايه، بدلوا ولعبوا وهم دريانين كويس قوي ايه اللي بيحصل. دلوقتي احنا بنسأل سؤال علشان نرد بيه على المسيحيين. المسيحيين بيقولوا لنا انتوا ليه مش واثقين في نص العهد الجديد؟ ده نص العهد الجديد له آلاف المخطوطات، ما بتثقوش في نص العهد الجديد ليه؟ ما بنثقش في نص العهد الجديد لأسباب كثيرة جدا، أهمها حاجتين: إن نص الكتاب كان بيتلعب فيه عن عمد، وإن هذه التبديلات والتغييرات التي هي من صنع البشر انتشرت في المخطوطات وتناقلت أقلام النساخ هذه التبديلات والتغييرات. فزي ما قال بارت إيرمان، قلنا كلامه المرة اللي فاتت، ان القراءة الاصلية بتندثر، وان الاخطاء والتبديلات والتغييرات بتترسخ في التقليد النصي للمخطوطات. المخطوطات مليانة تبديلات وتغييرات وتحريفات ومشاكل كتيرة جدا. اللي ما بيخليناش نثق في نص العهد الجديد، اولا ان النص ده اتلعب فيه عن عمد، وخد بالك ان التغييرات اللي بتحصل عن عمد مستحيل اكتشافها الا بشاهد. يعني ايه مستحيل اكتشافها الا بشاهد؟ يعني انا لما اغير نص والعب فيه بديله معنى منطقي ومفهوم، لان انا مش راجل عبيط بشوه النص وخلاص، لا، انا بغير وببدل وبحرف ليا مقصد معين. مش المسيحيين بيقعدوا يسألوا ليه حرف وامتى حرف وازاي حرف؟ احنا نعرف اجابات كل الاسئلة دي لما يجي فيه نص في انجيل يوحنا في أقدم المخطوطات كان بيقول أتؤمن بابن الإنسان؟ لقينا النص بعد 100 سنة ولا 200 سنة بقى أتؤمن بابن الله. اللي غير ابن الإنسان خلاها ابن الله. احنا ما نعرفش هو غير ليه؟ لا احنا عارفين هو غير ليه، الامر واضح وصريح. طيب سؤال من واحد مسيحي رفع صباعه، اتفضل قول سؤالك يا تاعب. احنا اكتشفنا التحريف ده خلاص، احنا قدرنا نصفي المخطوطات كلها من التحريفات ورجعنا العهد الجديد لاصله الغير محرف. اقول له لا الكلام ده ما حصلش. ليه ما حصلش؟ لان حضرتك عمرك ما شفت الاصل، فانت ما تعرفش الاصل شكله ايه علشان تقولي احنا وصلنا له. دي اول نقطة. تاني نقطة، ان في فارق زمني كبير ما بين الاصل واقدم مخطوطة، والتحريف كان مبكرا جدا كما سنبين اليوم. ثالث نقطة، ان النقد النصي عاجز عن اكتشاف جميع الاخطاء وجميع التحريفات الا بشاهد. والعبارة الاخيرة اللي انا قلتها دي سنفرد لها محاضرة كاملة، عجز النقد النصي. دي هتكون المحاضرة القادمة المرة الاسبوع الجاي ان شاء الله. يبقى كون ان احنا اكتشفنا تحريفات في نص العهد الجديد وفرض جدلي قدرنا نرجعها لاصلها، ده مش معناه ان احنا خلاص صفينا العهد الجديد من جميع التحريفات. ليه بقى؟ لان احنا ما نعرفش اصلا الاصل ده كان شكله ايه علشان اقول ان انا خلاص رجعت العهد الجديد لاصله الصحيح. تاني شيء، الفارق الزمني ما بين اقدم مخطوطة والاصل كبير، حوالي 3 قرون، والتحريف كان حاصل مبكر جدا. دي تاني نقطة. تالت نقطة، ان العهد الجديد معتمد على النقد النصي، والنقد النصي لا يكتشف الاخطاء والتحريفات الا بشاهد، يعني عاجز عن كشف كل الاخطاء والتغييرات الا بمقارنة المخطوطات المتاحة. واحنا ما عندناش كل المخطوطات علشان نقول ان احنا كشفنا كل الاختلافات. طيب ده كلام حلو قوي، ده كل ده يعتبر مقدمة لمحاضرة النهاردة. لما بنيجي نقول تاني، احنا ليه ما نقدرش نعتمد او نثق في نص العهد الجديد؟ ليه ما نقدرش نثق في نص العهد الجديد؟ بنقول علشان اثناء انتقال نص العهد الجديد تم تغيير النص عن عمد، وهذه التغييرات التي تحدث في نص الكتاب عن عمد لا يمكن اكتشافها بمجرد النظر. يعني ايه لا يمكن اكتشافها بمجرد النظر؟ يعني دلوقتي لو انا كان عندي نص بيقول كل الكتاب نافع للتعليم، ده كان شكل النص في اقدم مخطوطة، وانا بنسخ النص ده قمت مغير فيه عن عمد، وقمت عامل ايه بقى؟ قمت عامل كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم. زودت حتة صغيرة، غيرت النص وانا قاصد وعارف كويس انا بعمل ايه. بدل ما كان النص بيقول كل الكتاب نافع للتعليم، خليته كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم. وبعد ما عملت المخطوطة الجديدة بتاعتي قمت حارق المخطوطة القديمة. انت ما بقاش عندك غير المخطوطة الجديدة اللي بتقول كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم. هتقدر تكتشف ان انا لعبت في النص. عارف لو اللي مسك النص عشان يفحصه وقف على رموشه كده مش هيعرف. امال هيعرف امتى؟ هيعرف لو فقط كان عنده مخطوطة تانية لنفس النص فيها النص قبل الإضافة، فبالمقارنة يعرف ان الحتة دي فيها حاجة مش مظبوطة. انا عندي النص قبل الإضافة وعندي النص بعد الإضافة ففي مشكلة. طب فرض ان انا ما بقاش عندي الا النص بعد التحريف، عمري ما هقدر اعرف ان النص اصلا فيه تحريف. مش هقدر اعرف ان النص فيه تحريف. طيب في نقطة مهمة جدا دلوقتي، هل ثبت ان العهد الجديد تم التلاعب فيه عن عمد وان النساخ بدلوا غيروا فيه؟ ثبت، ده ثابت وواقع بشهادة العلماء، ولسه قاريين كلام المهندس الرياض يوسف داود، ولقد ادخل النساخ الكثير من التبديل والتعديل على النصوص. حلو قوي. طيب احنا بحسب المخطوطات المتاحة لنا قدرنا نكشف شوية لعب، هل ده معناه ان احنا كشفنا كل اللعب؟ ما كشفناش كل اللعب، احنا كشفنا بحسب المخطوطات المتاحة لنا. ده معناه ان ممكن يكون في نصوص اتلعب فيها، لكن علشان انا ما عنديش شاهد مش قادر اثبت. هل العيب مني انا ان انا مش قادر اثبت؟ انا بقول لا، العيب مش مني انا، انا مسكين وغلبان. امال العيب منين؟ العيب ان المخطوطات ما بقيت لناش، العيب ان الكتاب معتمد على المخطوطات والمخطوطات مش متوفرة. عندنا مخطوطتين من القرن الرابع ومش عارف كام مخطوطة من القرن الخامس. ايه يعني يطلعوا كام مخطوطة على بعض؟ 30-40 مخطوطة، 30-40 مخطوطة بتعتمد عليهم وهو ده نص كتابك. معظم المخطوطات اللي فيها نص محترم من بعد القرن الرابع، ما عندناش غير السينائية والفاتيكانية هما اللي مخطوطين كبار من القرن الرابع. اقرأ كده في كتب العلماء ستجد ان العهد الجديد ده معتمد بنسبة كبيرة جدا على السينائية وعلى الفاتيكانية. والفرق ما بينهم وبين الاصل قد ايه؟ يجي 3 قرون. ايه ده؟ يبقى انا ما بقدرش اثق في نص العهد الجديد علشان النص ده اتلعب فيه عن عمد. وزي ما خدنا المحاضرة اللي فاتت ان اي تغيير كان بيحصل كان بيتورث لكل المخطوطات الجديدة وكان بيتثبت ويترسخ في المخطوطات لغاية ما يبقى النص المزور منتشر في المخطوطات اكتر من النص السليم الصحيح. والكلام ده احنا ضربنا عليه مثل المرة اللي فاتت، نص الله ظرف الجسد بتاع تيموثاوس الاولى 3:16. في مخطوطات بتقول الله ظهر في الجسد ومخطوطات بتقول الذي ظهر في الجسد. اغلبية مخطوطات العهد الجديد بتقول الله ظهر في الجسد. علماء النقد النصي كلهم بيقولوا القراءة الصحيحة الذي ظهر في الجسد. طب ازاي تكون القراءة المزورة هي اللي موجودة في اغلبية مخطوطات العهد الجديد؟ أصل ده تغيير حصل عجب المسيحي، دخل دماغه، اتكيف منه، فلما كان بيلاقي مخطوطة فيها النص بهذا الشكل كان بينقله في مخطوطته الجديدة، وهكذا تنتشر الصورة المزورة للنص لأنها كانت معمولة بقصد، والتغيير كان له معنى وكان له مغزى. المعنى والمغزى ده عجب المسيح، فكان بينقله، وتنتشر هذه الصورة المزورة للنص في أغلبية المخطوطات. حلو قوي قوي الكلام ده، جميل خالص. طيب أنا عاوز أسأل سؤال وهنجاوب على السؤال. السؤال ده بيقول ازاي في حد يجيله قلب يمسك قلمه ويلعب في نص كتابه المقدس؟ ده امر انا ما تخيلوش كمسلم، مستحيل ابدا ده شيء يخطر على بال حد مسلم انه هيمسك قلمه ويلعب في نص القرآن. بس احنا قرينا من المراجع المسيحية ان النساخ كانوا بيلعبوا في المخطوطات ويدخلوا عليه تبديل وتغيير وما الى ذلك. الناس دي كان ايه في دماغها وهي بتلعب في النص؟ الناس دي كان ايه اللي في دماغها وهي بتلعب في النص؟ هو في الحقيقة الشخص اللي كان بيلعب في النص ممكن كان له نظرة معينة لنص الكتاب، سواء هو كان مؤمن بالكتاب او غير مؤمن، لكن في النهاية النص كان بيتلعب فيه. كلام واضح. الشخص اللي كان بيلعب في نص الكتاب كان ممكن يكون مؤمن بالكتاب وكان ممكن يكون غير مؤمن، لكن الحصيلة النهائية ان نص الكتاب اتلعب فيه. طبعا المسيحيين الدارسين للنقد النصي ما بيحبوش يعترفوا ان في ناس غير مسيحيين لعبوا في نص الكتاب، وبيحبوا الموضوع كده زي ما بيقولوا زيتنا في دقيقنا. يعني المسيحيين اصحاب الكتاب هم اللي لعبوا في الكتاب وايه يعني العملية منها فيها، لكن ما بيحبوش فكرة ان واحد من بره الدين او عدو للدين ويلعب في كتابهم. لكن الكلام ده احنا هنثبته النهاردة وهنتكلم في الناس اللي كانوا بيلعبوا في النص عن عمد، كانوا بينظروا للنص ازاي. طيب حلو قوي، خد بالك اللي كان بيلعب في نص الكتاب هو يا اما كان مؤمن بالكتاب يا اما كان يعتبر عدو للكتاب، يا كده يا كده. طب انا بحب ابدأ بالمؤمن بالكتاب، ده امر مش منطقي. يعني الشخص المؤمن بالكتاب ده يلعب ازاي في نص كتابه؟ يعني انا ممكن اتخيل ان شخص عدو للكتاب يحاول ان يفسد الكتاب، لكن مش متخيل ان شخص مسيحي مؤمن بالكتاب يغير فيه او يلعب فيه. ركزوا معايا بقى في النقطة دي، علشان النقطة دي جميلة جدا ومهمة. الشخص اللي مؤمن في الكتاب كان ممكن يغير نص الكتاب لسببين. هنخليهم سببين النهاردة، وفي محاضرة أخرى سنضيف سببا ثالثا. ايه هما بقى السببين بتوع النهاردة؟ المسيحي المؤمن بنص الكتاب كان ممكن يلعب في الكتاب ليه بقى؟ علشان كان بيعتقد ان هو ممتلئ من الروح القدس، فلما يلعب في الكتاب ويغير فيه تغييراته وتعديلاته تكون وحي مقدس، فيبقى مفيش اي مشاكل. النقطة دي هقولها تاني، المسيحي المؤمن بالكتاب كان ممكن يلعب في الكتاب ازاي؟ بانهي وجهة نظر يدي لنفسه الحق ان هو يلعب في نص الكتاب؟ قالك هو كان بيعتقد انه ممتلئ من الروح القدس فيلعب في الكتاب زي ما هو عايز. في حد من العلماء قال الكلام ده؟ قالوا الكلام ده. اقروا كده معايا في كتاب لكيرت ألاند وباربرا ألاند، الكتاب اسمه The Text of the New Testament، كتاب مشهور جدا في مجال النقد النصي، الصفحة رقم 69. الكتاب ده بيقول ايه؟ او الاثنين العلماء دول بيقولوا ايه؟ بيتكلم عن النساخ المسيحيين وهم بيلعبوا في النص المقدس. ما شاء الله، كانوا بيعملوا ايه بقى؟ قالك they also felt themselves free to make corrections in the text, improving it by their own standards of correctness. تاني الجملة دي، قالك they also felt themselves free to make corrections in the text, improving it by their own standards of correctness. بيلعبوا في النص، يزبطوا فيه، يصلحوا فيه زي ما هم شايفين على حسب مزاجهم. هم شايفين ان النص يتزبط بالشكل ده يزبطوه، مفيش اي مشاكل. Improving it by their own standards of correctness, whether grammatically, stylistically, or more substantively. بص بقى العبارة اللي جاية دي. This was all the more true of the early period. يعني التغييرات والتبديلات دي اللي على مزاج المسيحيين كانت في الفترات المبكرة. This was all the more true of the early period when the text had not yet attained canonical status. يعني ما كانش لسه النص معترف به على مستوى الكنيسة كنص قانوني. Especially in the earliest period when Christians considered themselves filled with the Spirit. هقرا لكم الجملة دي تاني. Especially in the earliest period. التحريف واللعب والتبديل والتغيير كان في فترة زمنية مبكرة جدا. Especially in the earliest period. امتى بقى؟ When Christians مسيحيين كانوا بيعملوا ايه؟ When Christians considered themselves filled with the Spirit. المسيحيين كانوا بيعتبروا نفسهم مملوئين من الروح، فهو مليان بالروح القدس. لما يلعب في نص الكتاب، اللعب والتبديل والتغيير والتحريف بتاعه ده وحي إلهي في وجهة نظره. أعطى لنفسه الحق أن يقوم بالتبديل والتعديل في نص الكتاب. ليه؟ أصلنا في الروح القدس. يلعب في النص ويغيره. هو مسيحي مؤمن، ليه بيعمل كده؟ أصلنا مملوء من الروح القدس. كان بيحصل امتى التبديل والتغيير والتحريف ده؟ especially in the earliest period، في الفترات الزمنية المبكرة جدا كان بيلعب ويبدل ويغير في النص. ثانية واحدة. حلو قوي الكلام ده، عرفتوا المسيحي كان بيبقى ايه في دماغه وهو بيدخل على الكتاب الوان من التبديل والتغيير؟ افتكروا دايما كلام رياض يوسف داود، قال ايه؟ ولقد ادخل النساخ الكثير من التبديل والتعديل على النصوص. ازاي جات له الجرأة انه يدخل على النصوص تبديل وتغيير؟ هو كان بيعتقد انه مملوء من الروح القدس. لو سمعت من مسيحي انه بيقول ان النص بتاع رسالة يوحنا الاولى 5:7، الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة، الاب والكلمة والروح القدس، وهؤلاء الثلاثة هم واحد، اضافة على الكتاب بالروح القدس، يعني ما تستغربش، عادي جدا، لان ده كان حال المسيحيين، بيحرفوا الكتاب عن اصله السليم الصحيح ويدخلوا على النصوص الوان من التبديل والتغيير بحجة انا مملوء من الروح القدس، العب في الكتاب زي ما انا عايز. طيب ايه بقى الشكل التاني؟ ازاي المسيحي كان بيلعب في نص الكتاب؟ قلنا اول شكل كان بيلعب لانه مملوء من الروح القدس، فيظبط في الكتاب زي ما هو عايز وتظبيطه يبقى وحي. طب في شكل اخر؟ في شكل اخر. الشكل الاخر اللي احنا اتكلمنا عليه المرة اللي فاتت، ان يجي واحد مسيحي ناسخ يشك في النص ويتخيل له كده خير، اللهم اجعله خير، النص ده شكله فيه خطأ. المسيحي يقرأ النص، يجد في النص مشكلة ما، يشك في النص، النص ده فيه مشكلة، النص ده شكله مش مظبوط. طب يعمل ايه؟ يغير في النص، يلعب في النص. هو في اسهل من اللعب في النصوص يا راجل، خليها على الله، غير النص ولعب فيه، حل المشكلة. طيب لما يجي يلعب في النص ويغير فيه، ممكن يكون على اعتقادين. اول اعتقاد انه فاكر انه بيصلح غلط وقع فيه ناسخ قبليه، يعني ما يكونش معتقد انه بيغير نص الكتاب الاصلي، لا، ده هو يكون معتقد ان في حد قبليه غلط وخلى النص بهذا الشكل، فانا اقوم مرجعه للاصل. ده اول اعتقاد ممكن يكون عليه. هل هناك اعتقاد اخر؟ ايه الاعتقاد التاني؟ انه يكون معتقد ان مؤلف هذا الكتاب متى او مرقس او لوقا او يوحنا، الناس دي بشر وما دام هم بشر فممكن يغلطوا، وهم غلطوا انا اصلح. ده كان معتقدين. ممكن يكون هو فاكر انه بيصلح غلط حد سبقه، او ممكن هو يكون فاكر عنده اعتقاد ان هذه الكتابات بشرية اصلا فممكن تحتوي على اخطاء فاغيرها. الكلام ده حصل كتير في نص العهد الجديد. ابسط مثال نص انجيل مرقس 1:2. النص ده بيقول ايه؟ النص بيقول كما هو مكتوب في الانبياء. الانبياء ده زي ما هو مكتوب في الفان دايك. كما هو مكتوب في الانبياء: ها انا ارسل امام وجهك ملاكي الذي يهيئ طريقك قدامك. طب اقدم المخطوطات كانت بتقول ايه؟ اقدم المخطوطات كانت بتقول زي ما الترجمة اليسوعية او العربية المشتركة بتقول: كما هو مكتوب في اشعياء النبي. كما هو مكتوب في اشعياء النبي. الناسخ زمان لما كان بيقرأ النص يلاقي ايه؟ كما هو مكتوب في أشعياء: ها أنا ذا أرسل ملاكي. النص بتاع ها أنا ذا أرسل ملاكي ده مش موجود في أشعياء، ده موجود في ملاخي، سفر ملاخي 3:1. فكان بيمسك دماغه كده يهريها من الهرش، ازاي نص موجود في ملاخي منسوب لسفر أشعياء؟ أم غير كلمة أشعية خلاها الأنبياء. ليه بقى؟ أصل أشعية نبي وملاخي نبي وكل من له نبي يصلي عليه، كده النص دخل إيه؟ في الحدود السليمة، يبقى احنا غيرنا الغلطة. سواء بقى هو بيعتقد إن الغلطة دي من أصل مرقس، او الغلطة دي ناتجة عن تغيير احد النساخ من قبله، ما تفرقش. لكن هو برر لنفسه انه يلعب في النص. سواء هو بيعتقد ان ممكن الخطأ ده يكون وقع فيه مرقس نفسه، مرقس بشر عادي ممكن يغلط فيقوم هو يصلح غلط مرقس، او لا ده مرقس ما بيغلطش، ده بيكتب الروح القدس لأنه لم تأتي نبوة قد بمشيئة إنسان. طيب حلو قوي. حد قبليه غلط، مش قبليه يعني، حد غير في النص، أنا بقى هرجع النص الأصل. أيا كان في النهاية النص اتلعب فيه عن عمد. كلمة أشعية ما تتقلبش الأنبياء بالصدفة. بنتكلم عن كلمتين مختلفتين تماما. لما تيجي انت تقول لي انتويس بروفيتايس في الانبياء، غير لما تقول لي انتو اسايتو بروفيتي. يعني ما يحاولش حد مسيحي يقنعني ان الشكلين للنص دول جم صدفة، لا، ده في حد غير كلمة اشعية خلاها الانبياء. ممتاز. يبقى احنا شرحنا المسيحي المؤتمن على نص الكتاب كان بيجيله قلب ازاي يغير في الكتاب. يا اما هو كان بيعتقد انه مملوء من الروح فتغييراته وحي، والكلام ده حصل في الازمنة المبكرة جدا من المسيحية، زي ما بيقول كارت ألن وبابر ألن في كتابهما نص العهد الجديد الصفحة رقم 69: especially in the earliest period when Christians considered themselves filled with the spirit. طيب هم كانوا بيعتقدوا ان هم مملوئين من روح الله القدوس، يلعبوا في النص براحتهم، لعبهم وتغييرهم وتحريفهم وتبديلهم. وحي إلهي. صدق ولا بد أن تصدق. احنا بنتكلم على كتاب مسيحيين، مش بنتكلم عن القرآن الكريم، مش بنتكلم من وجهة نظر المسلمين لكتابهم المقدس. خد بالك، المسلم له نظرة للكتاب السماوي، بيعتقد واعتقاده حق ان الكتاب السماوي ده اسمى واعلى واقيم الوثائق اللي ممكن تكون موجودة على وش الارض. ما يتخيلوش ان في حد ممكن يقنع نفسه انه يلعب في نص كتاب مقدس. لا، المسيحيين كانوا بيلاقوا الاسباب اللي تخليهم يلعبوا بذمة في نص كتابهم. ثانية واحدة. عاوزين ندخل على النوع الثاني. احنا قلنا من البداية ان اللي بيلعب في النص ده يا اما مؤمن بالنص يا اما عدو للنص. عاوزين بقى نشوف بقى عدو للنص ده. هل في ناس كانوا بيفسدوا الكتب المقدسة عن عمد؟ في الحقيقة لو احنا فتشنا في كتابات الاباء سنجد ان الاباء كانوا يشتكون من الذين يقومون بتحريف النص المقدس وافساد النص المقدس. انا هجيب النهاردة مثالين، اتنين اباء بيعترفوا ان كان في ناس بتفسد النص المقدس. اول واحد العلامة اوريجانوس كان من اباء القرن الثالث، مات في النصف الاول من القرن الثالث، في نهاية النصف الاول من القرن الثالث، يعني سنة تقريبا 258، وهو مولود تقريبا سنة 180 عاش الفترة دي، عاش النصف الثاني من القرن الثاني والنصف الاول من القرن الثالث. الراجل ده المسيحيين بيعتقدوا ان يمكن ما كانش في حد في الكنيسة في زمنه اكثر اطلاعا منه، وانه كان بيقرأ وهو ماشي، وبيقرأ وهو قاعد، وبيقرأ وهو بياكل، وكان بيأجر المكتبات طول الليل يقعد يقرأ فيها، وكان راجل مولع بالقراءة، وكان صاحب معارف كبيرة جدا، وكانوا بيعتقدوا ان يعني هذا الرجل وصل الى العلم لدرجة محدش وصل ليه قبل كده، وانه كتب من الكتب ما لا يستطيع انسان ان يتخيله، لكن له كتابات كثيرة ضائعة، يعني اتعمل على الرجل ده اساطير. الراجل ده اوريجانوس له كتاب او له 8 كتب كتبهم للرد على احد الوثنيين اسمه كالسس. 8 كتب لاوريجانوس بعنوان against كالسس، ضد كالسس، origin against كالسس. 8 كتب. كالسس ده كان مين بقى؟ كالسس ده كان وثني عمل كتاب اسمه التعليم الصادق، عمل كتاب اسمه التعليم الصادق، وفي كتابه التعليم الصادق كان بيهاجم المسيحية، كان بيهاجم المسيحية، كان بيطرقع لهم، كان بيقطعهم تقطيع، لدرجة ان اوريجانوس في مقدمة كتابه قال ان ممكن يحصل فتنة لو ما ردش على كالسس وحاجات زي كده يعني، وانه قال ان رده على كالسس في نصر للمؤمنين، وفكرني بابن تيمية عليه رحمة الله، كان في شغل جامد يعني. فأوريجانوس جه يكتب ردود على الوثني كالسس. احنا قلنا ركزوا في الأزمنة علشان انا بلعب على وتر ان التحريف كان في أزمنة مبكرة جدا. احنا قرينا قبل كده في كتاب كورت ألاند وباربرا ألاند The Text of the New Testament صفحة رقم 69 especially in the earliest period. طيب حلو قوي. أوريجانوس ده كان عايش سنة كام؟ احنا قلنا ان أوريجانوس مات في نهاية النصف الاول من القرن الثالث سنة 258 تقريبا. كالسس ده بقى كان عايش امتى؟ العلماء بيقولوا ان كالسس كتب كتابه حوالي سنة 180 ميلاديا، حوالي 180 ميلاديا، يعني في النصف الثاني من القرن الثاني. ما شاء الله معانا اخوة افاضل مطلعين يعني، وده شيء جميل جدا. فكالسس كتب الكتاب بتاعه التعليم الصادق حوالي سنة 180 ميلاديا. أقدم مخطوطة تاني مرة علشان خاطر المسيحيين بيحبوا رقم 3، أقدم مخطوطة فيها نص محترم للعهد الجديد من سنة كام؟ البردية 66 من سنة 200 ميلاديا. هم بيدولها تاريخ 200 ميلاديا. طيب كالسس كتب سنة كام؟ 180. احنا هنثبت دلوقتي ان كالسس بيقول ان الانجيل اتحرف، يبقى التحريف تم قبل اقدم مخطوطات متوفرة لينا. مصيبة ولا مش مصيبة يا مسيحي؟ مصيبة ولا مش مصيبة؟ يعني انت فرحان بالمخطوطات اللي من سنة 200 ميلاديا، يعني من بدايات القرن الثالث. كالسس بيقول ان التحريف كان موجود في زمنه. هو بيكتب من سنة كام؟ 180، يعني قبل اقدم مخطوطة موجودة. دي مشكلة كبيرة. دلوقتي عشان المسيحيين ما ياكلونيش لازم نجيب الدليل ازاي التحريف كان موجود. أوريجانوس العلامة ما ردش عليه، يعني كالسس قال التحريف موجود، أوريجانوس ما طرقعلوش، أوريجانوس ما قالوش تحريف ايه؟ تحريف ايه اللي انت جاي تقول عليه مفيش تحريف؟ هل رد عليه أوريجانوس؟ هل رد عليه؟ هل رد عليه ولا سابه يطعن الإنجيل ويقول انه اتحرف وخلصت القضية؟ المرجع بقى اللي احنا هنتكلم فيه علشان معلومة خطيرة زي دي لازم يكون المرجع معروف. المرجع يا جماعة مجلدات آباء ما قبل نيقية، أنتي نايسين فاذرز فوليوم 4 المجلد الرابع بتاع الانتي نايسين فاذرز، كتاب اوريجن اجينست كانساس ضد كانساس او الرد على كانساس، الكتاب الثاني الفصل 27. نقول تاني مجلدات الانتي نايسين فاذرز المجلد الرابع، كتاب اوريجانوس ضد كانساس الكتاب الثاني الفصل 27. اوريجانوس بينقل اتهام كانساس. خدوا بالكم بقى من الكلام الحلو ده. كانساس بيقول ايه؟ بيقول after this he says that certain of the Christian believers, like persons who in a fit of drunkenness lay violent hands upon themselves, have corrupted the gospel from its original integrity to a threefold and fourfold and manifold degree, and have remodeled it so that they might be able to answer objections. هقرأ العبارة دي تاني. بيقول ايه ده؟ اوريجانوس بينقل اتهام كانساس. بيقول after this he says that certain of the Christian believers, like persons who in a fit of drunkenness lay violent hands upon themselves, have corrupted the gospel from its original integrity to a threefold and fourfold and manifold degree, and have remodeled it so that they might be able to answer objections. نترجم للناس ده. على فكرة العبارة دي، يعني العبارة دي اللي عاوز يترجمها من انجليزي العربي اعتقد لازم يكون قوي في اللغة، لان التعبيرات قوية. هو الراجل بيقول ايه؟ بيقول ان في مسيحيين مؤمنين that certain of the Christian believers بيعملوا ايه بقى؟ like persons who in a fit of drunkenness lay violent hands upon themselves. يعني ايه الكلام ده؟ هو بيقول كأشخاص سكارى، يعني سكرانين بيأذوا نفسيهم. عارف انت السكران بيتطوح بيقوم معور نفسه. have corrupted the gospel from its original integrity. يعني ايه؟ هو ليه قال التعبير ده؟ ليه قال like persons who in a fit of drunkenness lay violent hands upon themselves have corrupted the gospel from its original integrity؟ لان الكتاب بتاعهم هم. هل في حد عاقل يفسد كتابه؟ هي دي المشكلة. فهو بيشبه المسيحي اللي بيحرف كتابه بالسكران اللي بيعور نفسه. اقسم بالله الكلام ده كلام رهيب، كلام رهيب. الراجل ده بيقول ايه؟ الراجل ده بيقول ان مسيحيين مؤمنين زي السكرانين اللي بيعوروا نفسيهم حرفوا الانجيل عن اصله الشريف، عن اصله النزيه. have corrupted the gospel from its original integrity to a threefold and fourfold and manifold degree. الثلاث عبارات دول انا تعبت فيهم علشان اترجمهم. يعني ايه to a threefold and fourfold and manifold degree؟ هو يقصد بالثلاث عبارات دول ان التحريف واللعب والتعديل كان على مستويات عالية قوي، درجات كتير من التحريف، threefold and fourfold and manifold degree. وبعدين and have remodeled it. يعني ايه كلمة remodeled؟ يعني ايه كلمة remodeled؟ يعني شكل الكتاب من جديد، اعاد تكوينه، ضبط الكتاب على مية بيضة. طب ليه اعاد تشكيل الكتاب؟ ليه كان التحريف؟ So that they might be able to answer objections. حتى يستطيعون الإجابة على الإشكالات. الناس كانت بتطلع لهم مصايب في الكتاب. طب علشان يخلصوا من المصايب دي، العب في الكتاب وحرفه. هقرأ الكلام من تاني وترجمه تاني. After this he says، يعني أوريجانوس بينقل كلام كالسس، that certain of the Christian believers، إن مسيحيين مؤمنين، like persons who in a fit of drunkenness lay violent hands upon themselves، زي السكرانين اللي بيعوروا نفسيهم، have corrupted the gospel from its original integrity. حرفوا الإنجيل عن أصله الشريف أو أصله النزيه. To a threefold and fourfold and manifold degrees. أشكال عديدة من التحريف. And have remodeled it. وأعادوا تشكيله. So that they may be able to answer objections. حتى يستطيعون الإجابة على الإشكالات. دلوقتي في سؤال مهم، لما أوريجانوس نقل كلام كالسس، أوريجانوس كان قاعد ساكت؟ يعني هل هو ما قدرش يرد عليه؟ هل أوريجانوس ما قدرش يلقم هذا الوثني الحجارة وقام بتنزيه كتابه عن اي تحريف او تبديل او تغيير؟ يا ناس اتقوا الله فينا بقى، يعني مش معقول اباء الكنيسة خلاص يعني اعترفوا لنا بان الكتاب اتلعب فيه واتبدل فيه واتحرف قبل اقدم المخطوطات. انا لو قريت لكم كلام اوريجانوس اقسم بالله لو في مسيحي عنده شوية من الاحمر المفروض يبكي على الكتاب اللي هو بيعتقد فيه. اوريجانوس رد على كالسس قال ايه؟ اوريجانوس قال له بكل برود، قال now I know of no others who have altered the gospel save the followers of Marcion and those of Valentinus and I think also those of Lucian. But such an allegation is no charge against the Christian system but against those who dared so to trifle with the Gospels. نقرأ الكلام ده تاني. Now I know of no others who have altered the gospel save the followers of Marcion and those of Valentinus and I think also those of Lucian. But such an allegation is no charge against the Christian system but against those who dared so to trifle with the gospels. يعني ايه الكلام ده؟ أوريجانوس بيقول انا ما اعرفش حد حرف الا هؤلاء أتباع ماركيون وأتباع فالنتينوس وأتباع لوكيانوس. الإجابة دي معناها إيه؟ الإجابة دي معناها إن التحريف وقع بالفعل ولكن أوريجانوس لا يعرف أحدا قام بالتحريف إلا هؤلاء الناس. يعني أوريجانوس ما قدرش يرد التهمة، لكنه أثبتها فقط في أشخاص محددة. قال إيه؟ Now I know of no others who altered the gospel save the followers of Marcion and those of Valentinus and I think also those of Lucian. يعني إيه العبارة دي؟ يعني هو بيقول أنا ما عرفش حد حرف الإنجيل إلا أتباع ماركيون وأتباع فالنتينوس وأتباع لوكيانوس. طبعا لوكيانوس ده غير لوقا، يعني لوقا بتاع الإنجيل واحد غيره. دلوقتي احنا لينا سؤال مهم، لما أوريجانوس بيقول أنا ما عرفش حد حرف غير، معناها إيه؟ معناها إن في ناس فعلا حرفت، معناها ان في ناس فعلا بدلت، معناها ان في ناس فعلا اعادت تشكيل الكتاب المقدس العهد الجديد. Now I know of no others who have altered the gospel save the followers of Marcion and those of Valentinus and I think also those of Lucian. خد بالك هو ما حددش ثلاث اشخاص، ده هو بيقول اتباع ماركيون واتباع فالنتينوس وأتباع لوكيانوس. هل دول ثلاث أشخاص بس؟ دول ممكن يكونوا مئات، ممكن يكونوا آلاف. الكلام ده كان إمتى؟ احنا قلنا إن كالسوس كتب الكتاب بتاعه التعليم الصادق سنة 180 ميلاديا، يعني كل الكلام ده حصل قبل 180 ميلاديا، يعني قبل أقدم مخطوطة مكتشفة فيها نص محترم للعهد الجديد. إيه اللي حصل؟ زي ما كالسوس بيقول have corrupted the gospel from its original integrity to a threefold and fourfold and manifold degree and have remodeled it so that they might be able to answer objections. حرفوا الإنجيل عن أصله الشريف لدرجات كثيرة كثيرة جدا من التحريف وأعادوا تشكيله حتى يستطيعون الإجابة على الإشكالات. أوريجانوس ما قدرش يرد، أوريجانوس ما قدرش يقول لكالسس أنت كذاب. أوريجانوس كل اللي عمله أنه حصر التحريف في أتباع أشخاص، وبعدين قال إيه؟ قال but such an allegation is no charge against the Christian system. يعني الناس اللي حرفوا دول مش حمل او عبء على المسيحية او مش إدانة للمسيحية. امال ايه بقى؟ قال لك but against those who dared so to trifle with the gospels. يعني ثانية واحدة، يعني بيقول ان افعال هؤلاء من تحريف وتبديل واعادة تشكيل وما الى ذلك ادانة ليهم هم، للاشخاص اللي تجرؤوا بان يتلاعبوا بالاناجيل. Who dared so to trifle. كلمة trifle دي كلمة جامدة، مش كلمة بسيطة. كلمة trifle يعني ايه؟ حد يعرف يعني ايه كلمة ترايفل؟ كلمة ترايفل معناها يعني يستهزئ، يعبث، يعني بص بيسخر من الاناجيل وبيلعب فيها وبيلهو بيها. هذه شهادة سحيقة لتحريف الإنجيل من العلامة أوريجانوس، إقرارا لكلام كالسس الوثني. ما قدرش يرد عليه، ما قدرش يقول له لا الكلام اللي انت بتقوله ده غلط. انا هكتفي بهذا القدر النهاردة، بس هختم بنقطة مهمة جدا. دلوقتي احنا عرفنا ان كان في مسيحيين بيلعبوا في نص كتابهم، وكان في ناس بيفسدوا نص الكتاب بالقصد. دلوقتي احنا كنا اتكلمنا في مرة ان المسيحي ممكن يلعب في نص الكتاب لو هو شك في النص، سواء هو شك في النص ان النص ده اصله واحد بشر والبشر ممكن يخطأ، او ان حد من قبليه هو اللي غير النص فهو يصلحه. في نقطة مهمة جدا، في قاعدة احنا هندرسها فيما بعد في النقد النصي اسمها القراءة الأصعب هي الأصح. يعني ايه القراءة الأصعب هي الأصح؟ يعني الناسخ كان بيشوف حاجة في المخطوطة صعبة عليه، فالحاجة الصعبة دي يا إما كان بيغيرها يا إما كان بيحذفها، كان بيلعب في النص بشكل ما علشان يضيع الصعوبة دي. أنا عاوز أوصل رسالة للمسيحيين، لما المسلم بيقرأ القرآن الكريم ممكن في آيات يجد فيها صعوبة، ممكن في آيات ما يفهمهاش، ممكن المسلم لنقص موجود عنده في اللغة العربية او هو مش فاهم الآية دي نزلت ليه او ما الى ذلك يجد صعوبة في آية معينة. لكن هل ممكن بأي حال من الأحوال ان المسلم يشكك في النص القرآني؟ هل ممكن المسلم يقول ان الغلط من النص نفسه؟ مستحيل مستحيل مستحيل. لكن المسيحي كان ممكن بمنتهى البساطة يقول الغلط من النص ويغيره. وأي صعوبة كانت بتقابل المسلم في آيات قرآنية معينة، بمجرد ان هذا المسلم يتعلم ويفهم بتزول الإشكالية مباشرة. لكن الحل عند المسيحي لما الاقي نص فيه مشكلة او الاقي في النص حاجة تعباني اغيرها احذفها اظبط الموضوع بحيث ان الإشكالية تزول. كان بيتهم النص، ما كانش بيتهم نفسه، لكن المسلم دايما بيقول النقص في عقلي والمشكلة عندي والنص المقدس الإلهي اللي نزل لي من السماء ونقله للنبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يمكن يكون فيه خطأ أو مشكلة بحال من الأحوال. كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. لكن المسيحي ممكن يشكك في النص ويلعب فيه عادي جدا ما فيش اي مشاكل. احنا النهاردة تكلمنا عن التغييرات المتعمدة في النص. في المحاضرة القادمة بإذن الله عز وجل سنتكلم عن عجز النقد النصي، وأسأل الله عز وجل أن يتمم لي هذه السلسلة على خير، وأن يتقبل مني أعمالي وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم. يا رب ثبتنا على الإيمان واجعلنا هداة التائه الحيران، وأعزنا بالحق وانصرنا به نصرا عزيزا أنت ذو السلطان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.